الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا وش حنصف وكفيها الله الله يا رحيم على مسلمين يبعد سلامك كمين يا الله مشتاق لنسمة الطيبين ودينا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء تقدر تقول متى فاتنا الله ندعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عايز تبتدي من الأول ولا كم؟ أما بعد، نكمل ما قد ابتدأناه من القواعد المتعلقة بقاعدة الأمور بمقاصدها. وذكرنا قال الإمام قاعدة، قال الإمام السيوطي قاعدة، قال الرافعي وتبعه في الروضة: النية في اليمين تخصص اللفظ العام ولا تعمم الخاص. مثال الأول أن يقول والله لا أكلم أحدا، فأحدا ده لفظ عام، وننوي بنيته زيد، فيبقى إيه؟ لا يحنث إلا بكلامه لزيد، وإذا كلم أي إنسان إلا زيد يبقى لا يحنث. ومثال الثاني أن النية لا تعمم الخاص أن يمن عليه رجل بما نال منه، رجل أخذ منه شيء، رجل أخذ من ألف معه شيء، باء أخذ نال ذلك شيء وأخذه من ألف، وبعدين راح به الذي أخذ الشيء من إيه؟ من ألف، من على ألف بذلك شيء وأعطاه له مرة أخرى، فأنت بتمن علي بمالي لنا أعطته لك. أن يمن رجل أن يمن عليه رجل بما نال منه، فيقول بقى أنت بتمن علي بالشيء الذي أنا أعطته لك، ده أنا اللي لايل منه أولا، خلاص، والله لا أشرب عندك عن ماء من ظمأ، لا أشرب منك ماء من ظمأ، فيقول والله لا أشرب منه ماء من عطش. فإن اليمين تنعقد على اللفظ ده، على الماء من عطش خاصة، فلو شرب عنده عصير من عطش جاز، أكل عنده جاز، خلاص، شرب عنده، خد منه ثياب هدية جاز، ضمن تحقق صفة المنة موجودة، لكن أنا هتقيد باللفظ ده، لا أشرب منه، لا أشرب منه ماء من عطش، يبقى خصوص الماء وخصوص العطش وخصوص الشرب، خصوص شرب ماء من عطش كمان الثلاثة مع بعض. طب شرب أي حاجة تانية من عطش جاز، شرب ماء من غير عطش هو مش عطشان لكن شرب الماء جاز، ما يبقاش حنث في يمينه. طب بوسع بقى كمان بقى، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة، ولا يحنث بطعامه نأخذ منه طعام، ولا بثيابه نأخذ منه ثياب، حتى ولو نوى ألا ينتفع منه بشيء، ولو كانت نيته القلبية ان اي شيء هيجي من ناحيته مش هنتفع بيه، هذا ولو هنا للغاية للمبالغة، ولو نوى ان لا ينتفع بشيء منه، خلاص. طب ده النية ان هو ايه؟ نوى بقلب ان هو ما ينتفعش بشيء منه، لكن هيبقى ما ينتفعش بايه بقى؟ شرب الماء على عطش بس، هو ده اللي اذا انتفع به حنث، اما غير كده ما يحنثش. وهنا اذا يمضي اليمين لا تعمم الخاص، يفضل الخاص على خصوصه اللي هو اللفظ. اليمين النية لا تعمم اللفظ الخاص، إنما تخصص اللفظ العام. يبقى دي من أحكام قاعدة في النية، هي في النية في الأيمان، في النية إنها النية تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص. ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك، اللي هي الطريقة اللي أنا أقيد بها الكلام ده، أنت بتمن علي بالشيء اللي أنا أعطيته لك هدية وتقول منك كمان، طب والله ما أنا واخد منك حاجة، اللفظ ها، وإن كانت المنازعة اللي بيني وبينه ها تقتضي ذلك المعنى أن أنا ما أخدش منه حاجة مطلقا، ها النية القلبية لا أخذ منه شيئا قط مطلقا، لكن اللفظ خالف النية، فهنا ايه النية خالفت اللفظ، فاللفظ يبقى النية تخصص العام ولا تعمم الخاص، فيفضل ايه. لكن لما تلفظ قال ايه والله لا اشرب منه ماء من عطش، يبقى الحاجة اللي احنا بيها حاجة واحدة بس، يشرب منه ماء على عطش، يكون عطشان ويشرب منه ماء بس، غير كده ياخد منه كل شيء، ده رغم ان مقتضى المنازعة تقتضي عدم اخذ شيء منه لانه في منا بيمن عليه، لكن العبرة باللفظ هنا ونخصص اللفظ ولا نعمم النية، فالنية لا تعمم اللفظ الخاص، لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها، لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى، النية تؤثر لو كان إيه في التخصيص بقى إن العام ده احتمل اللفظ ما إيه ما نوى بجهة يتجوز بها، أي فيها تجوز إن نوى العموم نوى اللفظ عام، اللفظ عام وهو نوى التخصيص، يبقى ايه في تجوز بين النية وبين اللفظ، في فرق بين النية وبين اللفظ، ان اللفظ عام وقصد به الخاص، قصد ونوى به الخاص ففيها تجوز، لان النية انما تؤثر اذا احتمل اللفظ ما نوى بجهة يتجوز بها. قال الأسنوي وفي ذلك نظر، لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم البعض على الكل. الإمام الأسنوي بيعارض المفتي به في المذهب وعايز يقول لا ده هو هتعمم أيضا، ليه؟ لأن في المثال المذكور قصدي ما استفدش منه مطلقا بأي شيء. قال الأسنوي في ذلك نظر، لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم البعض على الكل، إطلاق اسم البعض على الماء على عطش على كل ما يمكن أن يأتي من جهته من منفعة، فأطلق اسم البعض باللفظ وأراد الكل، وده من باب إطلاق اسم البعض على الكل. لكن طبعا المفتي به طبعا إيه هو إنها إن تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص، فدي كانها قاعدة في النية، النية في الأيمان تخصص اللفظ العام ولا تعمم اللفظ الخاص، يبقى دي أول قاعدة. ناخد القاعدة اللي بعدها راح خلاص. طيب قاعدة، مقاصد اللفظ على نية اللفظ إلا في موضع واحد وهي اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحالف إن كان موافقا له في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففي من تعتبر نيته وجهان أصحهما القاضي أيضا. جميل جدا. مقاصد اللفظ على نية اللافظ، مقاصد اللفظ على نية اللافظ، ده حديث يقول ايه ان اليمين اليمين على نية المستحلف، اليمين الحديث يقول إيه؟ اليمين على نية المستحلف، فأنا بحلفك على شيء تبقى اليمين على نية إيه المستحلف الذي يطلب الحلف، اليمين على نية المستحلف، ده الحديث. لكن هذا الحديث ليس على عمومه، بل هو إيه على نية المستحلف حالة واحدة بس، إذا كان المستحلف قاضيا أو واليا ينبني عليه الأحكام في القضاء بس، يبقى الحديث ليس على عمومه، بل الحديث المراد هنا فرض واحد بس. شوف العجائب بتاعة الشرع الشريف، اليمين على نية مستحلف، يبقى أنا ما أحلفك على شيء وأنا مش قاضي، يبقى اليمين على نية أنا مش على نيتك أنت، خلاص. في كل الأحوال لا، ده العكس، إن اليمين على نية المستحلف إذا كان المستحلف قاضيا فقط، إن أنت بتحلف على نيتي أنا أما كون أنا قاضي، أما غير كده كل الأيمان على نية الحالف مش على نية المستحلف، كل الأيمانات التانية إلا عند القاضي على نية الإيه الحالف مش نية المستحلف، إلا اليمين عند القاضي على نية المستحلف. طب والحديث بيقول إيه؟ اليمين على نية المستحلف، فأطلقها في جميع الأحوال، لكن المراد به حالة واحدة خاصة بس، أن يكون المستحلف قاضيا فتكون أن اليمين على نية المستحلف اللي هو القاضي، وهتيجي في الشرح وإحنا بنشرح خلاص. أما اليمين عموما على نية الحالف، أنا بحلف على الشيء اللي أنا بنويه، واضح؟ طيب مقاصد اللفظ على نية اللافظ أهي، إن اليمين على نية المستحلف إلا في موضع واحد، وهو اليمين عند القاضي. اليمين عند القاضي تكون على نية إيه؟ المستحلف اللي هو القاضي الذي يستحلفه، فإنها على نية القاضي دون الحالف. خلاص، إن كان موافقا له في الاعتقاد، نسيب المسألة لغاية دلوقتي كده. طيب انظر الروضة. طيب إن كان موافقا له في الاعتقاد، أي إذا كان الحالف موافقا للقاضي في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ففي من تعتبر نيته وجهان أصحهما القاضي أيضا. طيب يبقى إيه المقاصد اللفظ على نية اللافظ، ومنها مقاصد اللفظ على نية اللافظ، العبرة بلفظ اللافظ الذي يتلفظ، ودي قاعدة برضو ناخدها من قاعدة إيه الأعمال بالنيات، نية اللافظ هي المعتبرة ها عند التلفظ، لا نية المتوجه إليه الكلام، لا نية المخاطب، لا نية اللافظ اللي هو المتكلم. فالمخاطب ليس لا يتعلق بنيته شيء ولو استحلفه حتى، إلا أن يكون قاضيا، إلا في موضع واحد وهو اليمين عند القاضي، فإنها على نية القاضي دون الحالف. أما القاضي بيستحلفه يبقى بيستحلفه، اليمين دي تقع على نية القاضي مش نية الحالف، دي الحالة الوحيدة بس. وبالتالي الحلف لو لو لو لو لو هو راوغ في ذلك في النية يأثم على طول، وتبقى شهادة زور، وتبقى أكل أموال الناس بالباطل، وهتيجي في مسألة الأحناف دلوقتي. إن كان موافقا له في الاعتقاد، فإن خالفه في الاعتقاد في المسائل الفرعية الفقهية، المسائل الفروعية الفقهية، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار. شفعة الجوار عند السادة الأحناف تكون في أيضا في العقار. شفعة الجوار تجوز في العقار عند الأحناف ولا تجوز في العقار عند الشافعية. ماشي، أنا في عمارة فيها شقق، فعند الأحناف إذا كان جاري عايز يسيب الشقة ويبيعها، عمارة برج تمليك اتحاد ملاك، فواحد من الملاك عايز يبيع الشقة دي، يبقى التاني أي واحد من الملاك يريد أن يأخذها بشفعة الجوار يأخذها ويبطل البيع ده، يبقى هو أولى بأن يأخذ العقار ده أو الشقة دي بشفعة الجوار. يقول بذلك الإمام أبو حنيفة. لكن ها هنقول حاضر اصبري. عند الإمام أبو حنيفة يقول إن شفعة الجوار جازت في العقار وإن وقع فيه الحدود، ده شقته بباب مقفولة وده شقته بباب مقفولة، قال له هنا في حدود اهي، وضعت الحدود فلا شفعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وضعت الحدود يعني معنى الحديث فلا شفعة. فالشفعة بتكون دايما في الشيء الذي هو على المشاع بين اثنين أو أكثر، اثنين ورثوا أرض من أبوهم فالأرض على المشاع بينهم بينتفعوا بيها، ما يجوزش الواحد من الاثنين دول قبل أن تضع حدود تفصل نصيب ده عن نصيب ده إن هو يبيع الأرض جزء نصيبه من الأرض. ليه؟ لأن الآخر يعترض عليه بحق، يعترض عليه بحق الشفعة بأنه هو أولى أن يأخذ الأرض كلها ولا يدخل عليه غريبا. بس في الصورة عند الشافعية والأحناف إنه سواء كان ذلك مشاعا، يشترط أن يكون مشاع يعني شائع بينهم، لا يتضح ملك فلان من فلان، فإذا وضعت الحدود فلا شفعة. قال لا، ده نص الأرض ده بتاعه هو، وأنا حطيت الحد ده هنا والحد ده هنا واتفقوا على الحدود، يبقى ده ملك فلان وده ملك فلان، يبقى فيش شفعة، يبيع زي ما هو عايز خلاص. لكن طالما أنها على المشاع بينهم بصفة الملك مشاع بينهم كالميراث مثلا أو كالشركات، الشركة أيضا مشاع، فعند ذلك لا يجوز أن يتصرف بغير ببيع بغير رضا الطرف الآخر، أو أن يعرض عليه الأول البيع بالسعر اللي الموجود. فإذا باع من غير موافقة الطرف أبطل القاضي ذلك بحق الشفعة للطرف الأول، أبطل القاضي البيع ده بحق الشفعة للطرف الأول. طيب دي مسألة الشفعة. عند الأحناف إن الشفعة تكون في العقار، وبالتالي لو هو لو إحنا هناخد على مذهب الشافعي الأول ان هما القاضي كان شافعي والمحكوم عليه ها كان شافعي خلاص، فمتفقين في الاعتقاد القاضي وايه وصاحب النية ده. فقال له هو دي عقار ها، احلف بالله ان الذي وقع ها مثلا كانت شفعتي شفعة في في في في ارض وليست في عقار. هم متنازعين، هو بيقول ايه الشفعة كانت في الارض فتجوز عند الشافعية، والتاني بيقول لا دي شفعة كانت في عقار فما تجوزش عند الشافعية. واحد بيدعي ان الشفعة في ارض والتاني بيدعي انها في عقار، فالقاضي بيستحلف ايه الذي يريد ان يبطل حق الشفعة، بيقول له لا دي مش في عقار دي في ارض، فيستحلف ويقول ايه احلف ان هذه الشفعة كانت في ارض وليست في عقار عشان يبطل ايه حق الشفعة للتاني اللي باع. فحلف خلاص يبقى موافق في المذهب، لكن لو اختلفوا في المذهب حلف يبقى خلاص ما هو حلف اليمين صحيحة، لان الاثنين متفقين ان لا شفعة في العقار وانما الشفعة في الارض، فحلف على يمين سليمة ان هي ليست في عقار وفي الارض، وبالتالي يثبت حق يبطل حق الشفعة ويثبت ايه الحق للشفيع. طيب لو كانوا مختلفين في المذهب بقى زي الاحناف يجيز في العقار ولا يجيز في ويجيز في الارض، بينما الشافعي يجيز في الارض ولا يجيز في العقار، يجيز في اللي فيه مشاع ولا يجيز في ايه العقار. فهنا لو كان ده شافعي حنفي قاضي حنفي كحنفي، فان خالفه في الاعتقاد كحنفي القاضي كان حنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ده لا جوار في الشفعة عند ايه الاحناء عند الشافعية، لا شفعة في الجوار عند الشافعية، انما الشفعة في الايه فيما يكون فيه مشاع وغير مقسوم. ففي من تعتبر نيته وجهان اصحهما القاضي ايضا، العبرة بنية القاضي ماشي، فيوافق الشافعي هنا ايه ياخذ بنية القاضي الحنفي ان القاضي بيرى الشفعة في الجوار فهو يحلف عليها ان هو لا ان في شفعة في الجوار، ياخذ برأي الايه القاضي الحنفي ويحلف عليه ماشي. اديك مثال برضو واضح مثل ذلك، عند السادة عند الشافعية يقول ايه اذا عرف الشفيع ان هناك حق الشفعة له وعرف ان شريكه قد باع فعليه على الفور ان يرفع الامر للقاضي بحق الشفعة، فاذا اذا هو توانى وقصر في الرفع فوريا ها بطل حقه في الشفعة. وعند المالكية لا حقه مستمر ولو سنين حتى لو عرف، فحق الشفعة عند الشافعية يبطل بالتراخي في طلب الحق وعند الملكية لا يستمر. فلو كان الشافعي ها بالقاضي كان مالكي او القاضي كان شافعي، خلي القاضي كان شافعي عشان نبطل الحاجة، القاضي شافعي واللي له حق الشفعة كان مالكي وكان تراخى ها، فحلف يحلف على ايه على نية الشافعي ان الحق يبطل ها يبطل ايه بالتراخي وكان تراخى بالفعل، يبقى المالكي ده يحلف على نية ايه المستحلف هو القاضي الشافعي الذي يرى بطلان حق الشفعة بالتراخي في طلب ذلك الحق، فيقول له لا يبقى ما احلفش لان كده انا بقى لو حلفت بقى بحلف على زور، لان نيته هو ان الحق بطل عنده في مذهبه في مذهب القاضي الشافعي ده. راحت المالكي والشافعي. طيب قاضي شافعي، فالقاضي الشافعي يرى ان الشفعة تطلب من الشفيع على الفور مجرد علمه ببايع الطرف الاخر شريكه يطلبها على الفور من القاضي، فتراخى طلبها بعد اسبوع، وده مين القاضي كان ايه شافعي، واللي صاحب الشفعة اللي هو الشفيع ده اللي هو له حق الشفعة كان مالكي، والمالكية يروا أن حق الشفعة لا يسقط بالتراخي. علم وقعد سنين وبعدين أراد أن يرفع حق الشفعة يرفع ويبطل العقد ويرجع تاني يدخل هو يشتريها ماشي. فكان الملكي ده لما هيحلف عند القاضي القاضي بيقول له هل ثبت لك حق الشفعة؟ وفي ذهن القاضي ان حق الشفعة يسقط بالتراخي. فالملكي ده اللي هو يرى ان حق الشفعة لا يسقط بالتراخي يحلف على نية القاضي الشافعي انه سقط، ما يحلفش على نيته هو ان الحق ده لا يسقط. نيته هو ان الحق ده لا يسقط. اختلفوا في المذهب، عند الملكية لا يسقط، ونية الحالف انه لا يسقط لانه هو يعتقد كده عند الملكية، لكن وجد ان القاضي شافعي، والقاضي الشافعي يرى ان الحق يسقط بالتراخي. فلما استحلفه القاضي الشافعي هل ثبتت لك الشفعة ام لا، لو حلف يبقى يأثم، لو حلف انها ثبتت لا يأثم. ليه؟ لانه بيستحلف على نية القاضي مش نية نفسه، بيستحلف على نية القاضي. خلاص، القاضي بيستحلفه على نيته هو، نية القاضي مش على نيته هو، نية الحالف. خلاص خلاص. فالنية على نية، فالنية على فالنية ايه؟ ليست على المستحلف او للمستحلف الا، ليست على الحالف الا في مسألة القضاء فقط تكون على نية المستحلف. اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف اي في حالة القضاء فقط، وده من باب النصوص التي اتت عامة وهي خاصة اصلا بشخص واحد، ليس كل باب مستحلف. انت حلفتني، انت خليتني احلف على شيء وانت مش قاضي، فانا رحت مستخدم مع عريض في النية قلت لك لا والله ما حصل، يبقى على نيتي انا وانا ابرأ ذمتي ولا اثم ولا شيء، لا قضاء ولا ديانة. خلاص. وهذه قال يبقى راح كده خلاص. وهذه فروع منثورة مع نظير، مع نظير فأكثر لكل فرع فرع. فروع منثورة أي متناثرة في مسألة النيات، حديث إنما الأعمال بالنيات أو قواعد الأمور بمقاصدها، وقلنا يتفرع عليها قواعد ذكرناها بعض القواعد، ذكرنا بعض القواعد التي تفرعت من الأمور بمقاصدها. ونذكر فروع منثورة أي متناثرة غير مرتبطة بعضها ببعض مع نظير فأكثر لكل فرع فرع، إن هجيب فروع تعتبر أصولا بالنسبة لفروع أخرى مقيسة عليها أو نظائر لها، وأجيب لكل فرع نظير له. فرع أدخل، الفرع الأول أدخل الجنب يده في الإناء، فرع أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه، فإنه رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا، أو أطلق فوجهان أصحهما يصير أي مستعملا. لابتدي قيس عليها مسألة الإطلاق دي. هنا الجنب فرع أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية، قلنا الجنب أصبح جسمه بعد ما نوى، أي جزء يلتقي بالماء يرتفع حدثه ويصبح الماء القليل مستعمل ماشي. أو المحدث بعد غسل الوجه، محدث حدث أصغر غسل وجهه وبعد ما غسل وجهه أدخل يده في الإناء وكان ناوي طبعا، فإن نوى رفع الحدث ما نويش الاغتراف هيصير الماء في الصورتين مستعمل. خلاص، سواء كان محدث، لان هذا محل رفع، سواء كان محدث حدث اكبر الجنابه، لان اي جزء من بدنه يلتقي مع الماء يرتفع حدثه ويصبح الماء مستعمل. وفي نفس الوقت بعد غسل الوجه اي جزء من يده يدخلها الاناء يرتفع الحدث عن اليد ويصبح الماء مستعملا. فان نوى رفع الحدث صار مستعملا، او أي وإن أو نوى الاغتراف فلا، أي فلا يصير ماء مستعملا لو نوى الاغتراف، فكانت يده كالآلة، لأن ذلك الموضع موضع رفع الحدث كانت ليس، لأن هذا الموضع موضع رفع الحدث عن اليد في الصورتين. لو نوى الاغتراف أصبحت يدك الآلة وبالتالي لا يصبح الماء مستعملا. أو أطلق دخل إيديه وما نواش حاجة أصح. أو أطلق أي النية لم ينوي لا رفع الحدث ولا نوي الاغتراف، لأن نية رفع الحدث كان في الأول خالص مستمرة. فوجهان أصحهما يصير، أي يصير الماء مستعملا. وله نظائر. قبل أن نقرأ النظائر نشوف كده إيه تعليقات الشيخ. يقول أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية، أي نية رفع حدث الجنابة وهو قيد، وإلا فليس بمستعمل. طيب قال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده، قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده إذا أخرجها ويصير مستعملا، فإن قلب الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه. مظبوط. أما دخل إيده وهو ناوي رفع الحدث ارتفع الحدث عن إيده. طب الماء اللي في إيده بقى بعد ما طلعها من الإناء ماء مستعمل، حطه على رأسه ما ترفعش حدث عن رأسه خلاص. قال صاحب التتمة يبقى أي نية رفع الحدث الجناب أي نية رفع حدث الجنابة وهو قيد، وإلا فليس بمستعمل. بل لو رفع الحدث مطلقا، لأنه إن الحدث ده شجرة شبكة كبيرة خلاص. لكن لو ما نواش وإلا فليس بمستعمل، أي لو ما نواش لأنه ما فيش نية، إنما النية مع الاستعمال اللي تؤدي أن يصبح الماء مستعمل. قال صاحب التتمة إذا أدخل الجنب يده ناويا غسل الجنابة ليقلب الماء على رأسه، هو ناوي غسل الجنابة وأدخل إيه في الإناء عشان يرفع المية يحطها على رأسه، إيه اللي حصل بقى؟ ولم يقصد اللي ينت الاقتراف، ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه دون يده، ما نواش إن هو بيغترف الماء عشان يغسل رأسه خلاص. ولم يقصد أن يكون أخذه لرأسه أخذ الماء لرأسه دون يده، قال المحققون ترتفع الجنابة عن يده خلاص إذا أخرجها من الإناء ويصير الماء مستعملا، الدخل من الماء مستعملا. فإن قلب بعد ذلك الماء الذي في يده على رأسه لم يرتفع حدثه، أي عن رأسه خلاص. واضح. قال أصحابنا، قال ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد، إنما يجعلها آلة فتصير كقصد الاغتراف. إن قال لك إيه إذا ما قصدش شيء، من أصحابنا من قال لا يصير الماء مستعملا لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد، ده هو بيبتدي العادة غسل الرأس، فالعادة أخرجت العادة قيدت النية كأنه قصد الاغتراف. ليه؟ لأن العادة أنه بيغسل رأسه أولا ما بيغسلش إيديه، فهذه العادة كأنه نوى الاغتراف بيديه لأن هيحط الماء على رأسه، ده الوجه الثاني يعني نقول إيه العادة أنه يغسل رأسه أولا، فيكون في هذه الحالة بدون أن يقصد نية خالص كان مغترف. طيب ومن أصحابنا من قال لا يصير مستعملا، أي الماء بهذه الصورة اللي ذكرناها، لأنه لا يقصد من حيث العادة غسل اليد، وإنما يجعلها آلة أي لأخذ الماء للرأس فتصير كقصد الاغتراف. فعلى هذا يجب غسل اليد بعد هذا، ليه؟ لأن اليد ما ترفعش هداسها وكانت كالآلة وغسل بها الرأس على القول المرجوح طبعا. طيب يقول أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية أو المحدث بعد غسل الوجه. يقول في التعليق فإن كان قبل غسل الوجه لم يصل الماء مستعملا سواء نوى رفع الحدث أم لا. ليه؟ لأن قلنا مش محل رفع الحدث عن اليدين، ده الأول لا ارتفع حدث اليدين إلا بعد ارتفاعه عن الوجه. مظبوط. في المحدث حدث أصغر. طيب فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا، أما المحدث بعد غسل الوجه فمسلم، وأما في حق الجنب فلا يخلو من تكرار أنه تقدم أنه نوى، ويقال ليس للجنب حالة يمكن أن يدخل يده الإناء ناويا رفع الحدث. الله الله. انا عايز قبل ما نقرا الشرح اقول لكم على حته حلوه هنا عرضت لي في ذهني. لما نوى رفع الحدث الجنب اولا, الجنب نوى رفع الحدث وبعدين ادخل ايديه في الاناء ولو بعد مده خلاص, لكن النيه دي مستصحبه موجوده ما عذبتش خلاص الا لو انشغل بقى بحاجه تانية خالص يبقى اقول له احتاج الى نيه جديده, لكن هنا النيه مستصحبه فدخول يده في الاناء تعتبر ايه نفس كانه انشا النيه في هذه الحال, وده الكلام اللي الشيخ بيقوله يعني. أما المحدث بعد غسل الوجه فمسلم, وأما في حق الجنب فلا يخلو من تكرار لأنه تقدم أنه ناوى. لا ما النية دي منسحبة ومستمرة, أنا بعمل إيه ما إحنا وهو بيعمل بيدخل إيده وناوى الأول هو في اللحظة دي ناوى وبعدين بيدخل إيديه جوه الإناء, ففي لحظات بين النية اللي في قلبه وبين إدخال يده في الإناء, اللحظات دي هل تعتبر النية انعدمت فتحتاج لنية تانية؟ لا ما تحتاجش لأنه ما زال حكم النية مستصحبا وهو بياخد عشان بيكمل ايه بيعمل ايه بيكامل. لو سألناه بتعمل ايه باخد الماء عشان اغتسل, يعني النية موجودة مستصحبة وده اللي احنا بقول ايه استصحاب النية. فأما الاعتراض بتاع الشيخ ده خطأ, ويقال ليس للجنب حالة يمكن ان يدخل يده الاناء ناويا رفع الحدث, ولكن ويقال ليس للجنب حالة يمكن أن يدخل يده الإناء نويا رفع الحدث. دي أنا نويت والنية هي موجودة واتقت إيدي بالماء بل مستحضرة ومستحضرة في ذهني, إيه اللي ما يكونش واقع ومستمر ومستحضرة, إيه المانع؟ ويقال ليس للجنب حالة يمكن أن يدخل يده الإناء نويا رفع الحدث, لا الحالة النوية مستحصرة بالنية وموجودة مستحضرها, ولكن للمحدث حالة يمكن وضع يده في الإناء ناويا رفع الحدث وهي ما لو كان قبل غسل الوجه. فأراد المصنف أن يبين بالمفهوم هذه المسألة فلا تكرار. طالب علم طبعا أخطأ, قال الشيخ النووي من اللي أنا بقوله مظبوط يا مولانا؟ طيب قال الشيخ النووي والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل الوجه, أهو قاس على طول, إذ لا ترتيب في حقه فهذا وقت غسل يديه في الحالتين, لا ترتيب في حق الجنب فهذا وقت غسل يده وقت غسل يده. طيب يقول صار أي الماء مستعملا أو الاغتراف أي أو نوى الاغتراف في الصورتين برضو, المحدث بعد غسل الوجه أو الجنب عند إدخال يده الإناء نوى الاغتراف, لأنه في وقت غسل اليد فيصرف إدخال الماء الإناء إدخال يده الإناء عن رفع الحدث بل تكون عن نية الاغتراف, انصرف النية, شوف النية تنصرف ازاي حتى لا يصير الماء مستعمل, فإذا ما صرفش النية بنية الاغتراف يصير الماء مستعمل, وإذا صرف بنية الاغتراف يبقى لا يصير الماء مستعمل, لأنه وقت غسل اليد وفيه تفصيل ذكره إمام الحرمين. ولا احنا في قبلها طيب وفي تفصيل ذكره إمام الحرمين وجماعات من الخراسانيين قالوا إن قصد غسل اليد صار مستعملا وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد وهو الذي قرنته النية, وهل يرتفع عن باقي اليد؟ المذهب أنه يرتفع. ليه؟ لأن الماء ما زال لا يصبح مستعملا ما زال مترددا على العضو, وبالنسبة للجنب أن الجنب جسد الجنب كالعضو الواحد, أو الاغتراف أي نوى الاغتراف فلا يصير الماء مستعملا, أو أطلق فوجهان أصحهما يصير أي يصير الماء مستعملا وله نظائر. يقول يصير مستعملا إذا أطلق النية, هذا هو المشهور الذي قطع به الإمام والجمهور إمام الحرمين, لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه, بيقصها على إيه؟ على استصحاب حكم النية. يقول إيه؟ لأن من نوى ليه هيبقى الماء مستعمل؟ لأن من نوى وعزبت نيته بعد ايه ما نوى في اول ايه الوضوء او الغسل وذهبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد اي بلا نية ها ارتفع حدثه, وبذلك هيعتبر كأن النية منسحبة والنية وما دخل الإناء كأنه نوى رفع الحدث, ففي حالة عدم القصد كأنه قصد. لكن الوجه الثاني بتاع حالة عدم القصد يقول أنه العادة أنه يغترف لإيه؟ لرأسه في الجنب, لكن في المتوضئ لا, يعني المسألة في الجنب ها أنه لو أدخل يده ها بنية الاقتراف لا من غير نية مطلقة، هذه اللي فيها الخلاف. أدخل يده الإناء الجنب بعد أن نوى من غير نية الاقتراف، ففيها وجهين. وجه يقول بأن العادة أنه بيغسل رأسه الأول فلا يصبح الماء مستعملا، كأنه مغترف أن عدم القصد، المسألة كلها في عدم القصد لما لم يقصد شيئا، فلما أدخل يده في الإناء مع عدم قصد الاغتراف وإطلاق النية فيها الوجهين اللي احنا معانا دي. الوجه المرجوح أن العادة تقتضي أنه يغترف الماء لرأسه، فكأن عدم القصد كقصد الاغتراف، وبالتالي الماء لا يصير مستعملا على الوجه المرجوح. لكن الوجه الراجح بيقول إيه؟ لا يصبح الماء مستعمل. ليه؟ لأن من نوى وعزلت بيشوف الاستدلال نوى عند غسل الوجه وعزبت نيته، طب ما غسل بقية الأعضاء من غير نية صح. نوى عند تكبيرة الإحرام وعزبت نيته صحة الصلاة كلها، فلا يشترط استمرار النية إلى آخر العباد إلى آخر العبادة، وإنما يشترط الاستمرار الحكمي فقط، بمعنى ألا يأتي بالمنافي. معنى الاستقرار الحكمي استمرار النية الحكمي ألا يأتي بمنافي للنية أو للفعل. وهذا هو المشهور أنه صار الماء مستعملا الذي قطع به الإمام الذي قطع به الإمام، أي إمام الحرمين والجمهور، أي جمهور الشافعية. لأن من نوى وعزبت نيته ثم غسل بقية الأعضاء بلا قصد ارتفع حدثه، كأن النية موجودة إلا أنها حكمها مستمر. قال الغزالي والمشهور أنه مستعمل، ويتجه أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة، أو ده الاحتمال الثاني ده أشار إليه قبل ذلك. ويتجه أن يقال في مقابل المشهور ده اللي هو المعتمد، أن يقال هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة، إن حكم العادة أنا هجيب المية ليه؟ عشان أتوضع، حتى ولو في الوضوء. في الاغتراف لغسل الرأس، طب في الوضوء، طب أنا هغترف عشان أغسل إيدي برضه، فلا يصير مستعملا. قال شيخ النووي وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزالي قطع به البغوي فجزم في آخر باب الغسل بأنه لا يصير مستعملا باعتبار العادة، العادة أنه بيغترف. طيب، وله نظائر يقاس عليها نظائر. النظائر في إيه؟ في الإطلاق، إذا كان في مسألة فيها طرفين وحصل الإطلاق في طرف ثالث فنحكم في الإطلاق بإيه؟ فيختلف الترجيح. وله نظائر، منها إذا عقب النية بالمشيئة فإنما التعليق بطلت، أو التبرك فلا، أو أطلق فوجهان أصححهما طابته، فرجح التعليق، رجح البطلان. شوف النظائر شكلها إيه. إذا عقب النية بالمشيئة قال أي حاجة، أن نويت الوضوء إن شاء الله تعالى، وبعدين قلنا له بقى أنت نويت إيه بكلمة إن شاء الله تعالى دي؟ قال نويت التعليق بطلت، يبقى بطلت العبادة لأنها بنيت على تشكك وتردد. نوى التعليق في النكاح، قال لمراته أنت طالق إن شاء الله، أنت إن شاء الله طالق، قلنا له قصدت إيه؟ قال التعليق، يبقى ما يقعش طلاق خلاص. أو نوى التبرك فلا طبط، نويت الوضوء إن شاء الله تعالى جازما بالنية، لكن قلت التعليق على المشيئة للتبرك بذكر الله تعالى، لكن أنا جازم في نيتي، فالمشيئة هنا كأنه لم يقل إن شاء الله، لما نوى التبرك كأنه لم يقل إن شاء الله، لكن هو قضاها تبركا فلا تقدح في الجزم بالنية فتصح العبادة خلاص، ويقع الطلاق لو نوى به التبرك. قال أنت طلق إن شاء الله، وقال أنا نويت التبرك بذكر المشيئة مش التردد، وإلا فلا. أو أطلق، هو بيتكلم كده وبيتلفظ بيقول ايه نويت الوضوء ان شاء الله تعالى، وما فيش في قلبه لا تبرك ولا ولا ولا تعليق، لا نوى التبرك ولا التعليق، ايه اللي يحصل؟ فوجهان اصحهما تبطل، اي تبطل تبطل العباد، يبقى ايه؟ كانه بناها ان ايه رجح جانب التردد. ها نعم، المشيئة ايه؟ المشيئة غير معلومة عندنا، مش سامع بتقول ايه. لان المشيئة وضعت للتعليق، شاطر مظبوط كده، أو أطلق فوجان أصحهما تبطل العبادة، لأن المشيئة وضعت للتعليق أساسا. لفظا للتعليق، لفظا للتعليق. طيب نشوف كده، هو قال في النظيرة دي ايه؟ قال او التبرك فلا، اذا عقب النية بالمشيئة فانه التعليق بطلت للتردد في العبادة، او التبرك فلا تبطل. قال الامام النووي، ولذا قال الشيخ النووي: فلو عقب النية بقوله ان شاء الله بقلبه او لسانه، فان قصد التبرك او وقوع الصوم وبقاء الحياة الى تمامه بمشيئة الله تعالى لم يضره. قصد التبرك ما يقطعش ايه، قصد التبرك كالجزم، كأنه لم يتلفظ بالمشيئة. او اطلق فوجهان اصحهما تبطل. طبعا لها تسلط بأدلة كثيرة، ها اجتمع مبطل ومصحح، حكمنا بالبطلان، القول بالإطلاق فيه قول بأنه مبطل وقول بأنه مصحح، يبقى ليه البطلان. أو أنه الإطلاق هنا يحمل على إيه، كأنه اللفظ وضع للتعليق وبالتالي تبطل العبادة للتردد فيها. ومنها لو كان اسمها طالق أو حرة، واحد متجوز واحدة اسمها طالق بالقاف كده أو اسمها حرة، فقال يا طالق أو يا حرة، فإن قصد الطلاق أو العتق حصل لف ونشر مرتب، نشرحها لف ونشر مرتب. أو النداء فلا، وإن أطلق فوجهان، لكن الأصح هنا عدم الحصول. شوف الاختلاف في الترجيح ازاي. ومنها لو كان اسمها طالق، واحد عنده زوجة اسمها طالق او عنده أمة اسمها حرة، خلاص يبقى عنده زوجة اسمها طالق او عنده أمة اسمها حرة، فقال يا طالق او يا حرة، المتزوج امرأة اسمها طالق دي قال لها يا طالق، واللي عنده أمة اسمها حرة قال لها يا حرة بيناديها. فان قصد بيا طالق بالنسبة للزوجة او يا حرة بالنسبة للأمة، ان قصد الطلاق او العتق حصل الطلاق والعتق بالنية القلب اهو، او قصد او النداء، قصد النداء فلا يحصل لا طلاق ولا عتق. طيب يبقى دول الشرطين، يبقى نقولها كده: واحد زوجته اسمها طالق فقال لها يا طالق، إن قصد الطلاق وقع طلاق، وإن لم يقصد ها لا يقع الطلاق، أما قصدش نطلق. وإن قصد النداء لها، قصد النداء، قصد الثاني النداء، يبقى في قصد إيقاع الشيء وقصد النداء. عنده أمة اسمها حرة فقال يا حرة وقصد تحريرها وعتقها، وقع العتق. أو قصد أن يناديها النداء فلا يقع العتق. طب لو قالها مرة كده من غير ما يقصد لا الطلاق ولا العتق، قال لها يا طالق وما قصدش الطلاق ولا يقصد النداء، أطلق النية إطلاق النيات. وإن أطلق فوجهان، ولكن الأصح هنا الحصول، عدم الحصول. الأصح أنه مش كل مرة هينادي مراته لازم ينوي النداء، ها لا، ولا كل مرة مراته الطالق دي يقول لها يا طالق، كل مرة لازم يتربص قبل أن ينادي لها ويقول أنا نويت النداء يا طالق عشان ما يقعش طلاق. لا، نقول له لا، قول لها يا طالق بس مش هيقع طلاق. ففي هذه الصورة قسنا عكس الصورة الأولى، الترجيح هنا في النظير ده عكس الصورة الأولى، لأن في الأولى اعتبرنا الإطلاق ها كالتعليق، الإطلاق كالتعليق، لكن هنا الإطلاق ها اعتبرناه كالنداء كالإثبات يعني. لكن الأصح هنا عدم الحصول. عنده أمة اسمها حرة، فمش معقول كل مرة برضو يجي ينادي الأمة يستحضر في قلبه. أنا قصدي النداء مش قصدي أنها تتحرر ولا تصير حر، لا ده يطلق بقى يقول يا حرة يا حرة، ما تقع ما يقعش تحرير لها ولا عتق. طيب ومنها لو كان اسمها طارق أو حرة فقال يا طارق أو يا حرة، فإن قصد الطلاق أو العتق حصل بنيته القلبية إن قصد، أو قصد النداء أو النداء أي قصد النداء فلا، أي فلا يقع الطلاق ولا يقع التحرير ولا يقع العتق، أو وإن أطلق فوجهان، لكن الأصح هنا عدم الحصول. نقرأ الحواشي يقول إيه، فإن قصد الطلاق أو العتق حصل أو النداء فلا. يقول في الرابعة المراد قصد نداءها باسمها وإلا فنداؤها مقصود، وإن أراد الطلاق قصد النداء بيقول يا طالق، فممكن يقول يا طالق أنت طالق بقى ده حاجة تانية. يبقى ندى قصد بالأولى النداء وبالثانية إيه إيقاع الطلاق. قال أو النداء فلا، قال في كلمة لا جزما لأنه صرفه عن معناه ها بالنداء، صرف الطلاق عن معناه المراد المتبادر للذهن بالنداء بقصد النداء وبكلمة ياء الموجودة تدل عليها. وكونه اسمها كذلك قرينة تصوغ تصديقه، وأيضا لفظ النداء يسوغ ذلك. قال وإن أطلق فوجهان بأن لم يقصد شيئا وكان اسمها ذلك عند النداء، ما قصدش لا الطلاق ولا النداء فوجهان، لكن الأصح هنا عدم الحصول. قال عملا على النداء يا طارق، ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل دوام النكاح. برضو هنا شوف أدلة أخرى، الأصل دوام النكاح، الأصل أن أنا أقول يا، ويا ده حرف نداء وليس حرف إنشاء، ماشي ليس حرف إنشاء للطلاق، أنت طالق إنشاء، لكن يا ده حرف نداء مش إنشاء. الغالب في الحرف الياء أنه نداء مش إنشاء. يبقى عملا على النداء ولأنه لم يقصد الطلاق، واللفظ هنا مشترك أي بين النداء والطلاق، فنرجح النداء. والأصل عدم دوام النكاح، الأصل دوام النكاح وعدم انقطاعه، واضح؟ وده برضو قاعدة حلوة جدا، الأصل عدم الطلاق إلى أن يثبت الطلاق بيقين، ماشي؟ برضو تستخدمها في الفتوى دي، واحد يقول لك إيه أنا مش فاكر نويت ولا ما نويتش، يبقى الأصل عدم الطلاق. واحد يقول لك إيه أنا قلت لمرات أنت طالق، فطالق من كنايات الطلاق، يضربك على الفتوى كمان قبل ما تدخل. فالطالق من كنايات الطلاق، أو يطلقه بالهمزة كده، فدي كنايات طلاق. وجدت فيها بحث عجيب هبقول لك عليه دلوقتي، من كنايات الطلاق، فهو ما نواش خلاص لا يقع طلاق، لأن الأصل بقاء النكاح واستمراره، الأصل عدم الطلاق، الأصل العدم، قاعدة الأصل عدم. كلمة طالق البحث الجديد ده اللي جاب ذهني طلاقه، تدور عليها في قواميس اللغة هتلاقي ملاش معنى، يبقى تعتبر من ألفاظ الايه الايه المهمل، والمهمل ده ما يقعش بيه طلاق، يعني ده اوسع بقى ان بقى اللي يقول لي يا طارق دي مش هنقع طلاق خالص. يعني اعرضها على الشيخ عمرو الورداني وشوف لي هيقول ايه فيه، بس دور عليها في القاموس الاول، هل في ط لام همزه دي موجوده في القاموس لها معنى؟ ملهاش معنى، فتبقى لفظ مهمل. فلو لو تكلم بلفظ مهمل بنيه الطلاق حتى لا يقع طلاق، زي قال لها انت دايز، دايز دي طلاق، بيقول انت عكس زيد، زيد وده لفظ مهمل، والمهمل لا يقع به لا تعتبر الفاظ، زي ايه لزغ ولدع، قال لك لما تيجي تدور في القاموس مش هتلاقي لا لزغ ولا لدع، انما هتلاقي لدغ ولدع، لدع من النار ولدغ من العقرب اللي هو السم، فمن المهمل لدغ ولدع. ونكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة في النظائر في تلك المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصل على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا هلا الله لي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرقهم ما تشاء الله.